بأسلوب واحد، لكن القرآن يعبر بأساليب كثيرة، بأساليب إيه كثيرة، هناك عبر بأسلوب وهنا عبر بأسلوب وهنا عبر بأسلوب. نعم طيب. فيقول يا ربي جعلتني سيد ولد آدم ولا فخرا. نعم. وأول من تنشق عنه يعني الأرض يا ربي أنت جعلتني، أنت مو أنا، أنت جعلتني ولد سيد آدم، جميع أولاد سيد آدم أنا سيدهم مو من عندي، فهذا أنا أنت الذي جعلته وأنا مفتخر بذلك، لكني لا أفتخر على الناس بذلك، بل أنا متواضع، بل أنا متواضع. نعم طيب سيدا. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا تنشق عنه الأرض، الأرض فعل تنشق، وأول من تنشق عنه الإيه؟ أول إنسان يقوم من قبره هو عليه الصلاة والسلام، هو أول أول من تنشق الأرض عنه. طيب. حتى إنه ليرد على الحوض أكثر ما بين صنعاء وأيلة. نعم. حتى الرسول يقف على الحوض وحوضه ما زي يعني بس يضرب مثل سبحانه وتعالى زي من بين صنعاء إلى أيلة، أيلة إلى فلسطين، شوف المسافة قد يكبر، هذا إيش مسافة الحوض، مسافة الإيه الحوض. فشاهدنا أن قريش لما جاءهم الرسول بهذا الإيه القرآن وصار بعد ذلك يتكلم عليه الصلاة والسلام بكلام ما كان يقوله أول، هذه الحديث الذي منك الرسول متى قالها؟ قال قبل أن يكون رسول ولا بعد أن كان رسول؟ بعد أن كان رسول. ها من وعاها في قلبي وجعله يهدر هكذا عليه الصلاة والسلام؟ ها الله بذلك يقول لهم، يقول لقريش يقول لهم أنا لبست فيكم عمرا من قبلي، أنا لبست فيكم، أنا عشت فيكم 40 سنة، انتبه أنا عشت فيكم كم 40 سنة، ودخلت 41 وأصبحت نبيا في 40 سنة، هل سمعتوني أتكلم بهذا الكلام؟ ها أتكلم بهذا الكلام اللي الله أعطاني هو الآن وجعله في قلبي أتكلم، جئتكم بالقرآن، القرآن نزل كتاب مكتوب، بل ينزل على الرسول والرسول يتكلم، ينزل عليه جبريل ويحفظ إياه، وكان الرسول يحفظ قوامي، فنزل القرآن من قوله تعالى، إيش يقول؟ أنت اسمع لإيش لجبريل، حتى إذا قضى جبريل قراءته بعد ذلك لا تخاف، نحن نحفظك إياه، نحفظك، ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. كان الرسول سيدنا جبريل يقرأ وهو يريد أن يقرأ قبل جبريل محمدا في الوحي، فالله سبحانه وتعالى نهاه، قاله لا أنت أسكت، خلي جبريل يقرأ وأنت أسمع، بعد ما يغلق جبريل خلاص هو في قلبك مطبوع، ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه، خلي لين جبريل يوحي إليك ويغلق. نحن نجعلك حافظا له، حافظا إيه له. فسأل سيدنا جبريل لما يتكلم ويوحي إلى الرسول بالقرآن الرسول يسمع، فإذا غلق جبريل وإذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن مثل ما نزل عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم بهذا قالوا له سحر هذا، أنت من فين جمعته؟ قال له أنا عشت فيكم 40 سنة، هل تكلمت بهذا الكلام؟ هذا شيء ما جاءني إلا بعد الإيه بعد الرسالة، يعني الرسول ما كان يتكلم بهذا الحديث 40 سنة، ما تكلم، كان يرعى الغنم وكان يتعبد في وكان يشارك في التجارة مع السائب، لكن لما أراده الله سبحانه وتعالى بالسعادة، نسأل الله أن يجمع نبيه ويجعلنا مع السعداء معه، نعم، أنزل صار الرسول عليه الصلاة والسلام ما يحب ولا شيء، يحب أن يكون وحده، يذهب يترك مكة وأهلها والناس في خيط وبيض وهو فين يروح؟ يطلع جبل حراء، يطلع في الجبل فوق يجلس ينظر إلى الكعبة من هناك بس، ويتفكر في السماوات والأرض وفي الجبال ويتفكر، لأن الله يبغى يعده لإيه؟ للرسالة. خلاص ما عاد يبغى يشتغل بالدنيا، يبغى إيش؟ يبغى أن يكون للشيء الذي ينزل إليه، يستعد نفسه للشيء الذي ينزل عليه. فالرسول 23 سنة 23 سنة هو اللي إيه؟ نزل فيها الوحي. شوف قبل 40 سنة كان يتأين عليه الصلاة والسلام، من 41 بدأ فيه إيه؟ بدأ سريع ينزل عليه الوحي. شوف وحي، ويعلم الناس ويجاهد ويذكرهم ويحكم بينهم، كله الرسول هو القاضي هو الحاكم هو قائد الجيش عليه الصلاة والسلام. إذا جاءت شافه هو يفصل بينهم، هو يوعظه هو يذكره هو يعلمه، يعلم حتى في بيتي، إذا جاء في بيتي وعرف مسائل يعلم النساء كيف كيف كيف إذا جاء الحيض كيف تختصر من الجنابة، كيف كذا كيف كذا إلى آخره، إلى آخره، حتى يعلمه كيف إذا ما من الجنابة ما يخلو ولا محل من المحلات إلا يأتيه الماء، حتى أن المرأة تقعد كذا على كأنها تبول وتغسل عزكم الله فرجها الذي يبدو، لا بد أن تغسله في الجنابة مثل الرجل يغسل كذلك يقعد ويغسل جميع الداخل والنازل عند حلقه وسرته وبين ابطيه وبين فخذيه وبين ركبتيه، لا يجعل موضع إلا ويعبه بالماء. فالرسول عليه السلام كان الحاكم وكان المدرس وكان كل الكل في الكل عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون. شوف بعد ما يشفع الرسول ثم يقال ادعوا الصديقين الذين رتبهم كبيرة مثل أبي بكر، فيشفع في من يريد أن يشفع له بعد إذن الله لهم، ما تصير الشفاعة إلا بعد الإذن. نعم. طيب ثم يقال ادعوا الأنبياء، قال فيجيء النبي ومعه العصابة، والنبي معه الخمسة والستة، والنبي ليس معه أحد. ثم يقال ادعوا الشهداء فيشفعون في من أراد، فإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله عز وجل أن أرحم الراحمين، أدخلوا جنة من كان لا يشرك بي شيئا فيدخلون الجنة. ثم يقول الله تعالى انظروا في النار هل فيها من أحد عمل خيرا قط، فيجدون في النار رجلا فيقال له هل عملت خيرا قط، فيقول لا غير أني كنت أسامح الناس في البيع، فيقول الله تبارك ما فعلت شيئا قط إلا أني كنت أسامح الناس في الإيه؟ في البيع، يعني باقي قرش باقي قرشين باقي ريال باقي ريال باقي. روح روح روح شوف الله يدخل الجنة بهذا السبب بهذا السبب، مع أنه سبحانه وتعالى ما هو محتاج بس إرادته وإظهار حكمه سبحانه وتعالى. نعم. فيقول الله تعالى اسمحوا لعبدي كإسماحه إلى عبيدي. اسمحوا له زي ما كان يتسامح يتسامح للناس، كان أيام سامحة باقي 10 أيام سامحة ما دينوا بعدين والله ما عندي مسامح، زي ما سامح في الدنيا أنا سامحه كمان يعني. أنا مشيله شغله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ويجعلنا وإياكم من المتسامحين. نعم. ثم يخرج من النار آخر فيقال له هل عملت خيرا قط، فيقول لا غير أني كنت أمرت ولدي إذا مت فاحرقوني بالنار ثم اطحنوني حتى إذا كنت مثل الكحل اذهبوا إلى البحر فذروني في الريح. فقال الله لما فعلت ذلك؟ قال من مخافتك. فيقول انظروا إلى ملك أعظم ملك فإن لك مثله وعشرة أمثاله. إلى ملك أعظم ملك، إلى ملك أعظم ملك لك هذا آخر بعد الأول يخرج يقول لي ماذا فعلت؟ يقول أني أنا أمرت ولدي إذا مت أنه يحرقني ويزجرت مثل الكحل يذهب بي عند البحر، لأن البحر دائما الهواء فيه فيضرني في الهواء. ليه فعلت هذا؟ قال خوفا منك، خوفا منك يا الله. فالله سبحانه وتعالى يأمر بإخراجه من الإيه؟ من النار، لأجل أنه خافه، خافه. ويقول انظر إلى أعظم ملك من ملوك الدنيا، إيش ملك؟ أعطوله مثل، أعطوله إيه؟ مثله. نعم. فيقول لما تسخر به وأنت الملك، فذلك الذي ضحكت به من الضحى. ورواه جماعة من الصحابة بنحو هذا، منهم حذيفة وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. ومسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تسلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم لست بصاحب ذلك. يبين لهم على أنه ما أقدر يشفع، لأنه الله منعه أن من أكل من الشجرة فأكل منها، فكيف أنا أواجه ربي؟ نعم. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء ورائي. من وراء وراء. نعم. لكن اذهبوا إلى محمد الذي هو الخليل المحب حقيقة. نعم. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما. قال فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، ائتوا محمدا. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيؤذن له، وترسل الأمانة والرحم، فيقومان بجنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق الخاطف. ويقوم الرحم ويزيد، وترسل الأمانة، فيقوم الرحم ويقومان بجنبتي الصراط. من اللي يقومان؟ الرحم ومن؟ الأمانة. مو الأمانة دي الوديعة، لا لا، إن أردنا على السماوات والأرض يعني حبنا. الأمانة لفظ عام، الصلاة سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تصلي، أمره إليك أنك تصلي هذه أمانة، أمرك أن تصوم أمانة، تكاليف الشرعية كل الذي أمرك بها أنك تؤديها، فإذا أنت أديتها فقد أديت الأمانة، وإذا أنت لم تؤديها فلم تؤدي الإيه؟ الأمانة. والأمانة هذه الوديعة اللي نحط أخلي عندك 100 ريال، هذه جزء منها، جزء إيه؟ جزء منها. وإلا الأمانة اللي في القرآن معناتها التكاليف الشرعية التي الله تعالى عاهدك عليها، أنك أسلمت على يد محمد بإيه؟ أنك أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. هذه أنت لما تشهدت بالشهادتين ما عرفت أن لها أركان، وهي إقام الصلاة والزكاة. هذه هي الأمان، هذه هي الإيه؟ هذه الأمان. سامح ولا تضرب بس. طيب يا سيدي. قال قلت بأبي أنت وأمي. نعم. أي شيء كالبرق؟ قال ألم ترى إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرف، يعني على أن بعض الناس أن بعض الناس يجرون يعني فوق الصراط كأنه أرض أمامه. نعم. هذه بإيه؟ تثبيت الله لهم، تثبيت الله لهم كالبرق. وبعضهم زي ما تفتح عينك إلا وأنك وصل الجنة خلاص، والتاني يعرض، والتاني على جنبه حسب الذنوب. نسأل الله يعفو عنا. نعم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الإيه؟ وفي الآخرة. وهذا معنى قول يثبت على الصراط، وفي السؤال في القبر إذا جاء جبريل وقعدوك من ربك من نبيك تجاوب، هذا التثبيت. اللهم ثبتنا في الدنيا وفي الآخرة، تبدأ على الصراط، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا في الإيه؟ وفي الآخرة. نعم. طيب. ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، ثم بعض الناس كالريح، بعضهم كالفرس القوي، وبعضهم كالبرد، بعضهم إلى آخره. نعم. تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط. تجري بهم أعمالهم، الأعمال الصالحة التي عملها في الدنيا هناك تجري بهم أعمالهم. نعم. ونبيكم قائم على الصراط. إن كان العمل في الدنيا أعمال طيبة كلها طيبة، يكون هناك بنزيم له، ادفعوا. وإذا كان هنا ما عبى ركب السيارة والسجاب ما ماشي كده ادفعوا. ها، من هنا التعبئة لابد. التعبئة من فين؟ من هنا. نسأل الله أن يوفقنا لعبادته ولصرف الأعمال له، الإخلاص، وأن لا نشرك به شيئا. هذا العمل الصالح هو بنزيمنا يوم القيامة بعد عفو الله، بعد عفو الله إذا رضي الله عفا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولا عندنا ما عندنا جواز هناك يقول لك أنت ولد مين، أنت أبوك شريف ولا أبوك وضيع ولا أبوك تاجر ولا أبوك، لا. فين جواز أعمالك؟ فين جواز عملك؟ جوازك عملك. يوم لا أنساب بينهم ولا هم يتساءلون. نعم. اقرأ علي، اقرأ كتابك، شوف الأعمال اللي سويتها في الدنيا كلها مرصودة عليك. قومت الرجال من المحل اللي جاي يصلي فيه، قومت منه وقلت له هذا المحل لا تقعد فيه، وقلت جلس في المحل، ها، عشان انك انت ولد مكة وهو مسكين ما يعرف يهري، جيت قومته، مع انه الذي يأتي في المسجد اول ويجلس حرام الثاني يقوم، لأن المسجد ما هو ملك لأحد، سواء العاقل فيه والباد. ها، الحمد لله الذي حكمت على نفسك لا تقوم الناس. أصحى، أقرأ يا شيخ. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعدل. الرسول عليه السلام، الرسول من شفقته بأمته، ها، الناس يمر عليه هو يا رب سلمه، يا رب سلمه، يا رب سلم، يا رب سلم، يبغى أن أمته كلها تنجو تذهب إلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطاه من أسمائه رؤوف الرحيم، رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عليهم عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يجزي عنا خير الجزاء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لما يجي عند الكفار وينذرهم عن الشرك وعن كذا، نعم، يحزن إذا ما إذا إذا إذا إذا إذا ما دخلوا في الإسلام، يحزن ليه؟ إذا دخلوا في الإسلام يدخلوا الكفر، يدخلوا النار، فكان يحزن. فالله سبحانه وتعالى إيش قال له؟ ها، هناك في في في سورة إيه؟ في سورة طه ولا في سورة الكهف؟ بأنك إيش؟ ها؟ إيش الشيخ؟ لعلك باخع نفسك، لعلك باخع، لعلك يا محمد باخع، يعني قاتل نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تبغى الناس كلهم يؤمنوا، واللي ما يؤمن سرت زعلان تقتل نفسك لقلوب. لا، شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحزن يبغى الناس كلهم يدخلوا الإسلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. هات، وحتى اللي في الآخر أصحاب الذنوب ما يقدر يمشي إلا وزحفا، زحفا يصير الصراط يشرخه من أسفل. نعم، نسأل الله السلام. وفي حافة حتى ما يصير الجنة إلا هو كده إيه، الذنوب كلها تمحضت بحسب ما عذب فوق الايه، فوق الصراط. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. وفي حافة الصراط كلالب معلقة مأمورة. وفي حافة الصراط، حافة يعني جوانب الصراط، جوانبه فيه ايه، كلالب معلقة، الكافر تجره على أسفل ترميه تاخده. نعم. وفي حافة الصراط كلالب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومخدوش في النار. مخدوش يعني مجروح مرمي في النار، ومجروح ناج. ها، والذي نفس محمد بيده إن قعر جهنم لسبعين خريفا. شوف يعني قعر أسفل 70 خريفا، 70 سنة، الخريف جزء من السنة، 70 خريفا، 70 صيفا، 70 خريفا، 70 ربيعا، لأن السنة فيها أربعة فصول: الربيع والخريف والشتاء والصيف. نعم. والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفع إليه الذراع وكان تعجبه فنهش منها نهشة، وقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، هل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، ويبصرهم ناظر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب لا يطيقون ولا يحملون. بس نقف عند أول حديث. إيش أول حديث؟ إيش كان أول؟ الشيخان. الله أكبر، الله أكبر.